الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا قد فرغنا من الأدلة الثلاث البعد، دليل الأول كان قرآن، الثاني السنة، وكان الدليل الثالث هو الإجماع. طبعا أهم ما يقال فيما سبق أولا الترتيب، الإجماع فالسنة فالقرآن، وبعض القضايا المتعلقة بعلاقة القرآن بالسنة، ونوع الأحكام التي جاء بها السنة، والإجماع من حيث إمكان وقوع ووقوعه فعلا، من حيث إمكان وقوع ووقوعه فعلا. الدليل الرابع القياس، والقياس حقيقة من أكثر الأدلة ثراء في باب أصول الفقه، ولا يعني أراني مبعدا إن قلت هو أثراها من حيث عدد المسائل الواردة فيه، وما برع على صفحة 43، وما برع مجتهد كان ضعيفا في القياس بحال. كلامنا عن القياس سيكون من حيث تعريفه وحجيته وأركانه وبعض القضايا المتعلقة به. أما تعريفه فهو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد النص بحكمها. السلام. إلحاق واقعة لا نص في حكمها بواقعة ورد النص بحكمها، يعني في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي الواقعتين في آلة الحكم. هناك تعريف أبسط من ذلك وأهون وأحسن مأخذا، وهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، غير أن هذا الفرع وهذا الأصل ما هي أحكام وقائع لها أحكام. يعني إن أردت أن أضرب مثلا نموذج على أهمية القياس فأقول بوجه عام، النصوص الشرعية محصورة أو ليست محصورة، هل النصوص الشرعية تقف عند حد معين من العدد أم أنها مفتوحة؟ محصورة، يعني القرآن الكريم فيه مثلا 6226 آية أو 23 آية حسب العدد، وأنا تكلمت عن مسألة العدد للقرآن والعدد المدني المكي الأول والثاني، العبد الشامي، العبد العراقي، البصري والكوفي. يعني هناك اختلاف، يعني لو انت مثلا حابب تقف على هذا الاختلاف، الفاتحة 7 آيات بالبسملة ولا من البسملة، دي أبسط حال في قوله تبارك وتعالى: ويل للمطففين الذين ابتلوا على الناس استوهم وإذا كالوهم أو وزنوهم كالوهم. كالوهم دي كلمة ولا اثنين؟ كلمة. وزنوهم كلمة ولا اثنين؟ طيب أرأيت من اعتبرها كلمتين فقال وإذا كالوا هم أو وزنوا هم، بقت كلمة ولا اثنين؟ كلمتين. فاثنين في اثنين بأربعة، أربعة في اثنين فرق. يعني على كل أنا أقول لك عدد الكلمات مناسبة عن عدد الآية، بعض الآيات مجمعة بعضها مفرد، وهذا لمن شاء أن يطالعه وأن يستثمر فيه وقتا طيبا، فعليه بكتب علوم القرآن سواء السيوطي أو الزركشي أو ابن عربي عليك. على كل فالنصوص الشرعية محصورة من القرآن أو حتى من السنة، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح منها محصور، صح؟ قد بعض نختلف على بعض الأحاديث، هذا عندي ضعيف عندك حسن أو صحيح. في النهاية هذه الأحاديث محصورة بقى. طيب الوقائع، الأحداث، المسائل محصورة أو ليست محصورة؟ أيوة. ليه؟ ليه ما ليست محصورة؟ كثيرة ومتجددة. يعني احنا عندنا فرع كده اسمه النوازل. يعني نوازل مسائل لم تكن قبل فجدت. أبو حنيفة أو مالك والشافعي وأحمد ومن كان في عصرهم أو حتى على مدار 4 و5 و6 قرون بعدهم، ما كان يرد على خيال واحد منهم أنه يتمكن من الطيران في الجو فيتخيل كيف يصلي وهو في الجو. تكلموا في الصلاة السفينة، لكن لما تكلموا عن الصلاة في الجو اليوم نحن نحتاج إلى ذلك. بعض الرحلات بين مثلا القاهرة والصين، القاهرة وكوالالمبور في ماليزيا، القاهرة وأمريكا، تقطع ساعات من عدة تضم فيها جملة من مواقيت الصلاة. يعني لو أن الإنسان ركب مثلا قبل الظهر الساعة 11 صباحا وتوجه إلى الولايات المتحدة أو إلى كوالالمبور، سيقطع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وربما لو كان في ليالات صيف لا أوشك أن يدركه الفجر، فيكون قد جمع هذا الوقت كله. ومع ذلك فهذه المسألة لم تكن مسائل الأجنة المشوهة، مسائل في طهارة بعض المنتجات، فهذا لم يكن قبل، لم يكن سلفا. فهذه المسائل تتجدد. إذا فالنصوص محصورة والمسائل غير محصورة. كيف يمكنك أن تحكم المحصور في غير المحصور؟ ذكرنا من براءة ونجابة الأئمة أنهم استثمروا القواعد الشرعية في القرآن والسنة، وهذه القواعد منها ما يجمع عدة مسائل، ومنها القياس. القياس قاعدة شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم رضي القياس، ولما رضوش النبي صلى الله عليه وسلم رضي كما سيظهر لك، سيظهر لك من حيث حجية هذا الدليل القياس، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي. وهل ورد القياس في القرآن؟ سنرى. في النهاية القياس مهم للغاية، لأن فيه إشباعا لحاجات المسلمين في مسائل تعرض لهم. وهناك كثير حقيقة من المسائل التي يمكن أن نتكلم فيها، ولكن سنتجاوز عن ذلك. دعونا ننظر في هذا التعريف وما حوى، لأن التعريف يحتوي على أركان القياس. إلحاق فرع أو واقعة لا نص فيها، ده الفرع. بأصل وهي الواقعة التي ورد بشأنها النص. إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهم. إذا فأركان القياس إيه؟ 4: فرع وأصل وحكم وعلة. فرع وأصل وحكم وعلة. من جملة الأقيسة الشرعية التي يمكن أن نتكلم فيها على وجه العجلة، باعتبار أننا أرسينا الكلام في التعريف وفي الأركان، وسنعود الأركان بالتفصيل. يعني هذا الكلام الآن على وجه الإجمال، سنعود في كل هذا إلى التفصيل. أنا الآن بوجه عام ذكرت تعريف القياس وتكلمت عن حجياته وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي وهل له ورود في القرآن. عند التفصيل سيبين ذلك سيظهر. تكلمت كذلك عن أركانه وأنها أربعة أركان. أما البيان التفصيلي فاعلموا أن الأقيسة وردت في السنة النبوية ووجه القرآن الكريم إليها وأظهر المسائل على القياس هي حكم الخمر. أولا الخمر لها عدة صفات هي سائلة في عمومها. طبعا إذا تكلمنا عن الخمر وعطينا اسما للخمر فنتكلم عن الخمر التي استجمعت الصفات، وإلا فهناك ما هو له حكم الخمر. دائما يا شباب فرقوا بين الشيء وما يلحق به، الشيء وما يلحق به، الشيء شيء وما يلحق به شيء آخر قد يساويه في بعض الوجوه. يعني في كثير من المسائل الناس يخلطون. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للشهيد أو بين ما أعطاه الله للشهيد من فضائل وخصائص، فقال مثلا في حديث أخرجه أحمد وبعض أصحاب السنن عن المقدام بن عدي كرب قال إن للشهيد خصالا ستة، إن للشهيد خصالا ستة. وطبعا هذا المقطع أو هذه الجملة تدل على أن غير الشهيد ليس له ذلك. واضح الكلام؟ طيب عندنا أحاديث في البخاري ومسلم عن أبي هريرة وغيره قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ قال من قتل في سبيله. قال إذا شهد أمتي لقليل ولكن المطعون شهيد والمطعون شهيد وذو الهدم شهيد وذو الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدا والحارق شهيد والغارق شهيد. هل يعني ذلك أن كل هؤلاء لهم خصال الشهيد الوارد في حديث المقدام؟ لا، الشهيد الذي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرج البخاري عن موسى الأشعري قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل أجل المال، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. يظهر من ذلك أن هناك شهيدا له حكم له خصال الشهيد، وهناك من يلحق بالشهيد باعتبار أنه مات على طاعة، باعتبار أنه مات على طاعة. فليس الشيء مساويا من كل وجه لما يلحق به، لا، الشيء له حكم وما يلحق به له حكم آخر قد يساويه في بعض وجوه لكن لا يساويه في كل الوجوه. فالخمر سائلة. ومصنوعة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من ثمار العنب أو التمر أو الذرة أو العسل، ومن الشعير كذلك. طيب ولها كذلك وصف غالبا أن لها رائحة منتنة وهي كذلك تغطي العقل وتغيبه. هذه الصفات في الخمر من أجل ماذا حرمت الخمر؟ قال الله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. قصد أمر من قول الشيطان إيه؟ إن الخمر إيه؟ حرام. من أجل ماذا حرمت؟ أم من أجل أنها سائلة؟ هل يعني ذلك أن ما غيب العقل وكان مأكولا أو مشموما لا يأخذ حكم الخمر ويكون حلالا مثلا؟ أو أنها مصنوعة من هذه الثمار؟ طيب الخمر أو بعض المواد مصنعة من ثمار لم يرها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعرف عنها شيئا، تكيلة مثلا، أم لها رائحة خبيثة. طيب بعض الثمار لا رائحة لها، بعض الخمور لا رائحة لها، هل هذه الصفات لها تعلق بحكم التحريم بالخمر؟ لا. وإن متعلق بالتحريم أنها تغيب العقل، أنها تغيب العقل، تنسف تماما العقل عن العقل. فإذا وجدنا اليوم ما يغيب العقل حرمناه، وقلنا إنه يعتدي على عظيم سماه الأقدمون واحدا من الكليات الخمس، اللي هي الدين، النفس، العرض، العقل، المال. فاعتداء الإنسان على العقل حرام، واعتداء غيره على عقله حرام، وتمكين الإنسان غيره من أن يعني يغطي عقله حرام، طبعا إلا ما اضطر الإنسان إليه، بعد ياخذ بنج علشان يجبر عملية جراحية، ده شيء تاني. فشرب الخمر واقعة ثبت النص بحكمها، وهو التحليم الذي دل عليه قوله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لعلة من هي الإسكار، فكل نبيذ توجد فيه هذه العلة يستوي بالخمر في حكمه ويحرم شربه. قتل الوارث مورثة، قتل الوارث مورثة واقعة ثبت النص بحكمها، وهو منع القاتل من الإرث الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل. لعلات هي أن قتله فيه استعجال للشيء قبل أوانه، فيرد عليه قصده أو فيرد عليه قصده ويعاق بحرمانه. وقتل الموصى له، قتل الموصى له للموصي توجد فيها هذه العلة فيقاس بقتل وهرث. يعني طبعا على فرض إنسان وصى لغريب، رآه إنسان صالحا من طلبة العلم، أو رآه مسكينا فقيرا، رآه على أي وصف، فقال لفلان: إذا مت خمس تركتي، أو هذا السهم في تركتي، وعين سهما ما، هذا الإنسان موصى له لو أنه قتل الموصي ولو خطأ، هل يستحق الوصية أم لا؟ النص ثبت بمنع القاتل إذا كان وارثا، فهل يمنع القاتل إذا كان موصى له أم لا؟ من باب القياس يعني. وطبعا البيع وقت النداء للصلاة يوم الجمعة ثبت النص بتحريمه، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأنا أقول تحريما، والحقيقة إن كثيرا من الفقهاء رأوا كراهته فقط، لكن الذي يترجح عليه أنه محرم، ولا سيما إذا كان النداء الثاني لمن يؤذن أذانين، أذان قبل صعود الإمام وأذان بين يدي الإمام على المنبر. لو انا اكلت الهيوبس دلوقتي ما انا مش شوش. ايوه يا شوش، اكلت الهيوبس، اكلت مثلا لكم سلام لحظه طيب زين صح. مثلا ابويا وصل الجلال مثلا خمس زي ما انت طيب، وانا بقى عملت لي وجدتلك أقول رحت أقلت مصنف أكل بلدي أنا مش شوز. أكلت مين؟ أكلت الأبواب المصريين. طيب دي مسألة ما لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد. على فرض أن وارثا قتل موصا له، أن وارثا قتل موصا له، لا هنا لا يستحق ميراثا، ولسه لسه يعني المورث الكبير اسمه ماتش، هذه مسألة علاقة لها بالميراث. خد بالك، متى يستحق الميراث ومتى يستحق الوصيه؟ من موت المورث والموصي، صح؟ هل في مسألتك هذه مات المورث او الموصي؟ لا، ده وارد انت نفسك تموت قبل المورث. تاني احنا عندنا ثلاثة، محمد بات أب له ولد اسمه أحمد وأوصى لمحمود، محمد له والد اسمه أحمد وموصى له اسمه محمود، أحمد قتل محمودا، هذا لا علاقة له بميراث أحمد من محمد. ليه؟ لأن محمدا لا زال حيا لم يمت بعد، فالمسألة علاقتها بالتوريث هنا. لكن حقيقة يعني هو يعاقب بالقتل وهل يرث ذرية وورثة الموصى له نصيب أبيهم أم لا؟ هذا إن أمضى المورث أو الموصي الوصية لذريته. يعني ورد سؤال بعض الأدوية بتدوخ. لا، الدوخة حاجة والسكر حاجة تانية خالص. الدوخة حاجة والسكر حاجة تانية خالص. بص يا اخوانا، ربما في يوم من الايام نشرح لكم درجات غياب وضعف العقل او القوة الادراكية، لان هذه الدرجات يختلف بعضها عن بعض، فاسوأها الجنون وادنى منه واقرب منه اخف منه السكر، ثم اخف منهما بعض حالات الغفلة والسفح فيما يسمى بعار الأهلية، عوار الأهلية ليس مهلا. طيب الإنسان سيتعاطى بعض الأدوية التي تفتر العضلات، تحصل فتور ارتخاء، أو تحدث له شيئا من الغثيان أو الدوخة، هذا لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بالسكر، ولكن يقال إنه إن تعاطى ذلك للذة يراها في هذه الحال فعلى أقل الأحكام هو مكروه، وإن تعاطاها دفعا لألم وطلبا لسلامة وبر وشفاء فلا بأس من ذلك، غير أن نقول له حاول قدر ما تستطيع أن تتعاطى هذه الأدوية بعيدا عن أوقات الصلاة، بعيدا عن أوقات الصلاة، حتى تكون في أتم عقلك بين يدي ربك. طيب، يبقى لا يقاس، وطبعا يعني قبل أن أنتقل لمسألة بعض القياس الفاسدة، السكر تعريفه هي غياب سلطان العقل بتعاطي ما يؤثر على الإنسان بذلك مختارا ويحدث لديه نشوة، يحدث لديه لذة وطرب ونشوة، لذلك تجد السكران ايه مرضيها كده ضحك وبضحك على اي حاجة، مع انه يعني مفيش حاجة تستدعي الضحك ولا الفرح. طبعا يعني هذه الادوية التي يتعاطاها الانسان دفعا للمرض والالم لا تحدث هذه اللذة له بحال، لكن بعض انواع الدطورة الخشخاش تحدث ذلك، ولذلك هي تحرم من هذا الباب، تحرم من هذا الباب وهذا الوجه. طيب يعني أنا لم أتطرق لكلام الشيخ في الأحكام الوضعية، نحن لا حاجة لنا بالأحكام الوضعية ولا بأمثلة الأحكام الوضعية، نعم قد نستثمر بعضها في المقارنة بين أحكام الله رب العالمين في القرآن الكريم وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية المطهرة، وبين تلكم الأحكام الغبية التي تراعي بعضا من المصالح وتغفل الأكثر. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بأن يحكم فينا كتابها قبل أن نلقاه. حجية القياس، حجية القياس. يبقى كده بصفة عامة نحن علمنا تعريف القياس هو عمل يجتهد فيه المفتي والمجتهد في مسألة في واقعة لم يرد بشأنها نص في حكم، فيلحق هذه الواقعة أو المسألة بما ثبت فيها الحكم خلال النص. مذهب جمهور علماء المسلمين أن القياس حجة شرعية، وأنا أستطيع القول إن الإجماع عليه، إلا ما عرف عن بعض المخالفين كابن حزم مثلا الظاهرية والحق أن ابن حزم إنما شنع على المكثرين المغالين في القياس الذين يقدمون القياس على بعض النصوص من القرآن والسنة، وهذا نوافقه فيه تماما. لكن ابن حزم نفسه قاس في بعض الأحكام التي قاس فيها ابن حزم، طبعا هناك المحلى له من أتانا بثلاثة أمثلة فقط لبعض الأحكام التي قاس فيها ابن حزم فالأمثلة الثلاث بخمس درجات، ثلاث أمثلة فله ابن حزم جاب فيها القياس أو استدل فيها بالقياس. طبعا هو لا يقول نقيس، يعني لألا تبحث بحثا صرفيا في الكتاب، هو لا يقول نحن نقيس مش بنقيس، ولا يقول باعتبار القياس، ولا يقول باعتبار الأصل والفرع، إنما يفعل أمر القياس من غير أن ينص عليه، من غير أن يبين أنه يقيس. مذهب جمهور العلماء أن القياس حجة على الأحكام العملية ونفي المرتبة الرابعة عن الحجة الشرعية، بحيث إذا لم يوجد في الواقع حكم بنص أو إجماع وثبت أنها تساوي واقعة نص على حكمها في علة هذا الحكم، فإنها تقاس بها ويحكم فيها بحكمها، ويكون هذا حكمها شرعا ويسعى المكلف اتباعه، ويسعى المكلف اتباعه والعمل به، وهؤلاء يطلق عليهم مثبتو القياس. ومذهب النظامية، النظامية هم أتباع رجل يسمى بالنظام، النظام هكذا من المعتزلة، النظامية من المعتزلة الظاهرية، وبعض فرق الشيعة قالوا ليس القياس بحجة على الأحكام ولا يطلق عليه مفاد القياس. قبل أن أسرد أو أدخل في أدلة المثبتين والنافين القياس، دعونا يعني نسأل سؤالا، هل هناك من لم يفهم بعد معنى القياس؟ هل القياس واضح للجميع؟ الإجابة النساء، هل القياس واضح للجميع؟ طيب بالمناسبة لغة حتى قاس الشيء يعني عدله، قاس الشيء بشيء يعني عدله، جعله عدلا له، جعله مساويا له. القياس التسوي، أصل القياس أن أجعل هذا مساويا لهذا. تخيل كده مثلا، يعني مثلا أنت معك حتة خشب حتى لا تدرك طولها تحديدا، وهناك أقيسة موجودة على حائط، على منضبة، أي مكان، ويقال مثلا إلى ها هنا 10 سم 25 30 50، كل قطعة لها طول مدور معك، فأنت في النهاية تقول هذه القطعة مساوية للقطعة الفلانية، عملك هذا يسمى قياس، أنت بتقيس، ومنه سمى القياس في العصر الحديث والمقاييس سواء الطولية أو الكتلية. مثبت القياس استغلوا بجملة أدلة منها القرآن، وفي ذلك آيات كثيرة، منها مثلا قول الله تبارك تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. طب وجه القياس فينا فين؟ أين وجه القياس في هذه الآية؟ أمر الله عز وجل عند التنازع والاختلاف برد الشيء ليس لله ولا رسوله ولا لولي أمر منهم فيه حكم في شكم ظاهر، فأمر المؤمنون المختلفون أن يردوه إلى الله والرسول، وردوه وإرجعوه إلى الله ورسوله يشمل كل ما يصدق عليه أنه رد إليهما. ولا شك أن إلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص شكل مشكل الرد، يعني الله عز وجل قضى بهذا القضاء في القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم قضى بهذا القضاء في السنة، أنا عندي مسألة نظرت في القرآن والسنة فلم أرى حكم فيها، التدخين. هل في القرآن الكريم آية ظاهرة على حكم التدخين؟ في السنة شرب القهوة فيها الحشيش، شرب الحشيش فيه؟ فيش، ليس هناك شيء من ذلك. طيب لو نظرت فإذا آية في كتاب الله تقضي بأن الله أحل الطيب وحرم الخبيث، السجائر طيبة ولا خبيثة؟ ننظر في شأنها من حيث مكوناتها وآثارها، فإذا هي خبيثة من حيث المكونات والآثار هي خبيثة، فتبقى ملحقة بالخبائث، ملحقة بالخبائث التي حرمها الله عز وجل في القرآن وعلمها الصحابة يومئذ، يعني هذه خبيثة لم تجد موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، اكتسبت هذه الصفة بالنظر فيها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فنلحقها بما ثبت فيه أنه خبيث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. في قوله عز وجل هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبر يعني إيه؟ لو قلت لك اعتبر، وفي كثير من القرآن الكريم يدل على أن في هذا الأمر عبرة، إن في ذلك لعبرة. لعبرة يعني إيه؟ يعني الإنسان يقيس مثلا، نحن اليوم إذ نعيش زمانا عجيبا كذب فيه الصادق وصدق فيه كاذب ونطق فيه الرويبضة وكنا فيه القائد وخوان فيه الأمين. نحن في هذا الزمان انتشر فيه جملة من الأوبئة. طيب ألا يحل لنا ونحق أن نقيس أفعال الناس التي استحقوا بها عقوبات في القرآن الكريم على أفعال الناس اليوم، وأن تكون هذه الأحداث التي نمر بها من جملة الأوبئة التي لا إنسان علاجا لها، ألا يكون ذلك عقوبة من الله تبارك وتعالى؟ هذا قياس، أن تقيس حالا على حال واقع على واقع، تمام كده؟ هذا باعتبار، فالاعتبار هو القياس في الحقيقة. تفضل. مش مثلا الأخوة المصريين في الصين وغير الهندو مش تبع لهم قياس في الطعام بعد سنهم؟ أيوة يطبقوا عليه. على كل هناك آية ثالثة، القرآن الكريم لما جاء العاصم وائل السهمي أبو عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم يفوته بين يديه قال يا محمد أثر الله باعثي بعد أن صرت هكذا؟ لو قال النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ نعم ما كان كذب ولا أخطأ، ولكن القرآن استثمر القياس الملجئ القياس الملجئ. وهذه الآية من أجل الآيات التي يرد بها على الملاحدة من وجه، والتي تثبت القياس من وجه آخر. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أنت يا وائل يا كل ملحد، أنت مقتنع، أنت موجود، نعم، هناك من أوجدك، نعم، فمن أوجدك من عدم، من نطفة تمنى، من أدنى من ذلك، إنما أوجدك ولم تكن شيئا مذكورا، يوجدك وقد كنت قبل. قياس ملجئ ورد عقلاني على نافين للبعث. يعني أنا أتوقف هنا، مرة قديمة إن شاء الله نتكلم عن أدلة القياس في السنة، نتكلم عن القياس في السنة. صلى الله عليه وسلم يرزقنا إياكم العلم النافع وعمل الصالح. هناك أي سؤال يا شباب؟ طيب لو اولا لو هناك سؤال في مجال الدرس يقدم. هل هناك سؤال في مجال الدرس؟ طيب انا ممكن اسمع سؤالك وارد عليه. السلام عليكم ورحمه الله.